بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من صغره يعرف بأبي محمد، الإمام أبي محمد، واشتهر بهذه الكنية من صغره، هكذا أراده الله ليكون دليلا على ابنه الإمام المهدي سلام الله عليه. أقرأ فهرس هذا الكتاب. فهرس كلمة فارسية لكنها معربة، وفي اللغة العربية ما يضيفوا لها التاء، فهرس فهرسا ويعربوها أيضا. أقرأ فهرس كتاب الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. الفصل الأول: خلفاء بني العباس أذكى من نمرود وفرعون. نمرود وفرعون لما ولد قالوا لهم المنجمين ولد الولد اللي يكون زوال ملككم على يده، نشطوا حتى يعرفوا ويتبعوا. نمرود أفلت منه إبراهيم، فرعون أفلت منه موسى، وبعدين الله خلى إلا أنت تربي. فإذا كانوا يعرف المنجمون عندهم علم بأنه ولد مولود يكون زوال ملككم على يده. بني العباس وبني أمية يعرفون أن زوال ملكهم يعني زوال الظلم في الواقع، ما يتصورون أنه يخاف ملكي أنا يزول، لا، ظلم على وجه الأرض كله. يعرفون أن هؤلاء الأئمة 12 ويعدون، يعرفون أن الإمام الهادي سلام الله عليه هو العاشر، الإمام الحسن العسكري 11. إذن الخطر أن يولد المهدي ليكون زوال ملكنا على يده. الحل ما هو؟ الحل ما ننتظر مثل نمرود وفرعون الآن نقتل أبوه. يتصورون أنه مع أنه إذا قضى الله شيئا، هذا تفكير العباسي والأموي أنه يمكننا أن نغلب إرادة الله عز وجل، هذا تفكير يهودي. اليهود يفكرون أنه الله مقدر هكذا وإحنا نغير. الآن الغربيون يفكرون نفس تفكير اليهود، يقولون اليهود ومقنعين الغربيين، قنعوا أمريكا أن الخطر على دولة إسرائيل من القائد البابلي. طيب إذا بابل لازم نحتلها، وفرصة هذه بعد أنه صدام حسين حركناه يحتل الكويت ضربناه، ظل فيه قوة. المهم احتلوا العراق، هذا رامسفيلد صرح يقول ومن المعلوم أن احتلالنا العراق لمصلحة إسرائيل. ليش لمصلحة إسرائيل؟ لأن اليهود يقولون أن الخطر علينا من القائد البابلي، يتصورون أن القائد البابلي مثلا رئيس وزراء العراق، قال إذا سيطرنا على المالكي على حيدر العبادي إذن خلاص هذا القضاء والقدر الإلهي انتفى. هؤلاء عقولهم صغيرة، هذا عملكم، هذا هو يمهد للقائد البابلي، وإذا الله قدر وقضى ما يمكن. قيل الإمام الحسن سلام الله عليه، قالوا لا، هو قال أنا أموت بالسم كما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل له يا ابن رسول الله من يسم؟ قال زوجتي هاي اللي داخل في البيت، زوجتي جعدة بنت الأشعث. قالوا له يا ابن رسول الله طلقها. قالوا إذا طلقتها يكون لها حجة أيضا وما ينفع. قدر الله، هؤلاء يفهمون إذا أخبرهم رسول الله، إذا الوحي نزل، إذا كان قضاء الله وقدره ما يمكن تغييره، التفكير بتغييره هذا مثل ينطح الصخرة. هؤلاء كانوا يفكرون أنه هم يستطيعون أن يقضوا على الإمام الثاني عشر أبوه الأحد عشر، هذا الحادي عشر الحسن ابن علي العسكري، نقتله ونرتاح منه. حاولوا، أربع خلفاء حاولوا قتل الإمام سلام الله عليه. هو كان يقول الإمام العسكري يريدون قطع هذا النسل وهذه الذرية، لا والله إن الله يغلب بني العباس، ما يستطيعوا. بعد المتوكل قتلوه الأتراك. ليش قتلوه الأتراك؟ اللي رباه من الأتراك القائد العام للأتراك اسمه إيتاخ، هو تربى عند المتوكل يسميه يا أبي يا أبتي، وقتله ويقول لهم ثأر عنده. وأيضا ساعدهم المنتصر، ممكن رضي المنتصر لأن أبو ناصبي ممكن رضي، لكن ليس هو الذي قتل أبانا في اعتقادي، قتلوه ثأرا لإيتاخ. طيب المنتصر شافوا أنه هذا بدأ يتخذ مراسيم وإعادة الاعتبار لبني علي ورفع الظلام عنهم، هذا خلاف سياسة بني العباس، واللي ضرنا نحن موقعيتنا نحن القادة الأتراك تضعف. قتلوا في سبع سنين، قتلوا أربعة، صار الخليفة العباسي يعجبهم يجيبون، ما يعجبهم يقتلون. يقتلون كيف؟ عطش وإهانة وقتل وسم العيون وإذلال للخلفاء، أذلوهم. لاحظوا المنتصر حكم 247 إلى 48، حوالي 6-7 أشهر. جابوا المستعين، المستعين حكم بسامراء سنتين وكسور، ثم راح إلى بغداد. راح إلى بغداد القادة الأتراك قالوا إحنا ما نريد المستعين. هو تمسك وكان هو قوي، تمسك وعنده جيش في بغداد، هم جابوا المعتز، معتز أخو المستعين، جابوه وقاتلوه. وتقاتل المعتز والمستعين قتال سنة إلى أن استطاعوا أن يخلعوا المستعين وذلوا نصب المعتز. طيب المعتز 3 سنين أو أقل ما حكم، كذلك أذلوه قتلوه. جابوا بعد منه المهتدي ابن الواثق، المهتدي أنه لما أزالوا المعتز وأذلوه، والمهتدي بعد ما كمل السنة، وكل واحد من هؤلاء، وبعد النزاع المعتمد هذا حكم طويلا نسبيا، المعتمد من 56 إلى 79 أكثر من 20 سنة حكم المعتمد، لكن هؤلاء اللي كانوا يجيبوهم يقتلوهم الأتراك، هؤلاء 4 خلفاء بسبع سنين، 4 خلفاء كلهم حاولوا أن يقتلوا الإمام العسكري سلام الله عليه. ليش؟ يعرفون أنه هذا الخطر عليهم، هذا ابن الحادي عشر، وخلنا نقتل أبوه، وما دام هو تحت الإقامة الجبرية وعندنا ومخلين لجاسوسات أنه هل ولد له، شوفوا لنا تزوج من جارية من زوجته، هل ولد له ولد، والجهاز من الرقابة من النساء، رئيس الوزراء يقول أنا ما أعرف، بس هم يعرفون، يعطون تقريرهم رأسا للخليفة، جهاز خاص بالخليفة، حتى رئيس وزراء هذا ابن الزيات له الثاني الخاقان ابن خاقان، ما يعرفون. طيب هؤلاء الأربعة عملوا لقتل الإمام العسكري سلام الله عليه بأساليب مختلفة، بعضهم بالسم، بعض واحد عنده حصان، بزمن أبي الإمام الهادي راد يقتله، عنده حصان يقول كل ما ركب عليه واحد رأسا يضربه بالأرض يقتله، وقالوا أنه نقول له أنه للحسن بن علي أبي محمد بلكت هو يركبه ويروضه. قول دعاه الخليفة، تفضل يريدك الخليفة، تفضل. قال له والله عندنا هذا الحصان تستطيع تروضه؟ قال له إن شاء الله إن شاء الله. قال له لغلامه قال له أنت روح روضه. قال له لا أنا أريدك أنت. قال له طيب أنا. الإمام سلام الله عليه لما إجا إلى الحصان أمسك به ذل له الحصان، وطبيعي تذل له الدنيا سلام الله عليه. طيب إذا الفصل الأول الخلفاء اللي أرادوا قتل الإمام. غلب الله بني العباس، هذا فصل، ولد المهدي سلام الله عليه. الفصل الثالث الإمام بشهادة معاصري، ماذا قالوا بشخصيته، بنبلة، بأخلاقه، بوضعة، بعبادته، بتميزه، على أنه كان صغير السن. لما استشهد الإمام العسكري عمره 28 سنة، أصغر الأئمة سنا الإمام جواد حوالي 25 لما قتلوه، الإمام العسكري سلام الله عليه 28، الإمام الهادي 42 مثلا. طيب معجزات الإمام العسكري، حتى الطبري يروي معجزات الإمام العسكري. عندي فصل الإمام العسكري والفيلسوف الكندي، وهذه قصة لعلنا نتكلمها الليلة. عندنا نظام الوكلاء عند الإمام سلام الله عليه، وأول أول وكلاء عثمان بن سعيد العمري الأسدي، الليل وهبي ما يعجبهم ما يعجبهم ويتكلمون، يحاولون يتكلمون على الوكلاء، إن شاء الله نتكلم عليهم. عندي الفصل أحمد بن إسحاق الأشعري القمي، هذا رئيس قم، كبير علمائها، اللي كان وكيل لعدة أئمة عليهم السلام، وأخرهم الإمام العسكري والإمام المهدي سلام الله عليه. عندنا علاقة الإمام العسكري بنيسابور، نيسابور صارت هي العاصمة، عاصمة إيران كلها، وبيها مركز تكوين المذاهب، كل المذاهب السنية تكونت بنيسابور. انتم شوفوا البخاري درس بنيسابور، ما عجبهم طردوه، وكتب كبير علماء نيسابور هذا ابن يحيى، كتب لي والي بخارى، هذا عند انحرافات لا تخليه يحدث، بخارى ما خلاه يحدث، راح إلى قرية خرتنج، يقولون من قهرة صار عنده سكتة البخاري، ومات في قريته في خرتنج. هالشكل مسلم في نيسابور إلى آخره، تكونت المذاهب في نيسابور. عندنا شخصية الفضل ابن شاذان النيسابوري رضوان الله عليه، هذا مثل الخليل الفراهيدي، وأيضا من هؤلاء أزد عمان. الفضل ابن شاذان شخصية غير عادية، الإمام العسكري يقول إني لأغبط أهل نيسابور على مقام الفضل ومكان الفضل فيهم، استفيدوا منه. عندنا فصل والدة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. عندنا فصل زوجة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، مليكة بنت يشوع ابن قيصر، اللي هو كان بالواقع هو كان الميخائيل الثالث، قيصر كان صغير السن، هذا كان متوليه يعني ولي القيصر. عندنا فصل التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، وأنا قد رأيت صحته وأثبته. عندنا نماذج من علم الإمام العسكري سلام الله عليه، من هذه النماذج قضية الفصد، الحجامة الإمام الخاصة، كيف أخرج الدم الأبيض من بدنه. عندنا نماذج من أدعية الإمام سلام الله عليه، وعندنا صفات الإمام، شمائل ولادته سلام الله عليه. عندنا المعتمد شخصية الخليفة المعتمد اللي قتل الإمام سلام الله عليه، والخلفاء العباسيين أنتوا عرفتوا المتوكل وشنو نوعيتهم كلهم، وكان عنده كذا ألف جارية، وعنده أنواع من الخمر، وعنده مجالس رسمية، مجالس خمر ورقص رسمي بدار الخلافة لأمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين، يتعصبون ويتقربون إلى الله، وإذا احنا تكلمنا عليه كلمة يقتلون من أجله، هذول شخصيات الخلفاء العباسيين والأمويين هذه وشهادة الإمام العسكري سلام الله عليه. الآن أتكلم عن قصة الإمام سلام الله عليه مع الفيلسوف الكندي رضوان الله عليه، وأقول رضوان الله عليه هو يعقوب ابن إسحاق الكندي. هذا أقول رضوان الله عليه لأنه آمن على يد الإمام، ولعله قتل بسبب علاقته مع الإمام سلام الله عليه. وفي سنة واحدة هو والإمام استشهد الإمام وهو توفي الفيلسوف الكندي. طيب، الفيلسوف الكندي بعث المأمون هو وإسحاق ابن حنين وثابت ابن قرة وقسطة ابن لوقا البعلبكي وآخرون، بعثهم إلى الروم، درسوا اللاتينية، درسوا الإيطالية، وتعرفوا على كتبهم وجاءوا بكتبهم وترجموا من كتبهم وألفوهم، أكثرهم نبوغا هذا الكندي العجيب، هذا الكندي اللي هو أصلا من كندة اليمن، ولكن عقلية غير عادية. هذا يعقوب ابن يوسف الكندي، يعقوب ابن إسحاق الكندي رحمة الله عليه. المستشرق الفرنسي كاردوفو يقول الكندي واحد من 12 عبقريا الذين ظهروا في العالم، أكبر العقليات. ليش؟ عنده نظريات فلكية طلعت صح، عنده نظريات، عنده بالموسيقى مؤسس، عنده عنده عنده عنده 300 مؤلف، عنده في الألوان ليش تشوف ألوان السماء وألوان الأرض من انعكاسات الأشعة واصلها، هو عجيب. يقول العالم الإنجليزي روجر بيكون يقول الكندي والحسن بن الهيثم بالصف الأول مع بطليموس بالطب لهالحد. يقول بعض المؤرخين هو واحد من 8 أئمة لعلوم الفلك في القرون الوسطى. ابن النديم في الفهرس صفحة 315 يعدد كتبه. طيب، هذا الكندي كان مقربا عند المأمون، هو صار مسؤول عن مكتبة العامة اللي أنشئت في بغداد ورئيس العلماء الكندي بلا منازع. وكذلك بزمان المعتصم الواثق، لا الواثق كان مشتغل باللهو وبالنسوان وبالخمر، وكأنه حساد الكندي يظهر صاروا أقوياء بزمن الواثق. طيب، الكندي يقولون هو بالموسيقى صاحب نظريات، هو اللي أضاف الوتر الفلاني. ينقلون عنه قصة عجيبة، يقولون واحد من أصحاب الملايين في بغداد أو المليارات، هالأيام الكلام في المليارات، مليارات الخليج اللي فتحت شهية ترامب وهريدي ويلعب فيهم لعب كلهم حتى يأخذ فلوسهم، هذا هو عجيب، هو وما يعون وينشرون غسيلهم على بعضهم، هو ما يعون. هؤلاء الوهابيين لأنهم صاروا أصحاب ثروات شط طريقة عليهم هذا ترامب وبدأ يلعب فيهم، كان يتكلم عن قطر وإرهاب وإرهاب وإرهاب، شوية أعطوه فلوس قطر سكت وبعث سفينتين لأجل مناورات مشتركة مع قطر، واضح الأمر. إذن كان يوجد ملياردير في بغداد يقول كل أمواله يعرفه ابنه، عنده ابنه هو ما يعرف شيء، أمواله عنده سفن، عنده أراضي في خراسان في الأهواز، وعنده أموال عند فلان وديون عند فلان ومئات الألوف عند فلان، وعنده بيوت وعنده كذا. يقول دفعة واحدة أصيب ابنه بالسكتة، هذا ما يعرف ما له مما عليه وتحير. كانت علاقته مع الكندي سيئة، الجاحظ عنده حساسية من الكندي ويكرهه يكذبون على الكندي. المكذوبات على الكندي كثيرة لأنهم يحسدونه، يقولون لهذا تاجر ما إلك إلا الكندي، جاب له أطباء مدد يتنفس وكذا لكنه مدد وما يتكلم، قالوا له ما إلك إلا الكندي. يقول على مضض جاب واحد واسطة إجا الكندي، جاء على مضض دخل إلى بيت هذا اللي كان يتكلم عليه وشاف ابنه ممدد، جس نبضه رآه، قال هم جيبوا لي فلان لمدرس النوع الفلاني من الموسيقى، وجيبوا لي فلان أربعة معلمهم الموسيقى كل واحد نوع من الموسيقى يجيبوا، جابوهم وهو رتب لهم أوتار العود وعلمهم ماذا يعزفون، وإيده على نبضة على نبضة ذي اللي عزفوا، هذا مثلا هذا عنيف هذا حزين هذا، ويقول أخذوا يعزفون، ذاك بدأ يتنفس تنفس أحسن، بدأ أفاق قعد، قال للأبو جيب اكتب اسئله واكتب اسئله واكتب، فأخذ يقول يسأل ويكتب عن كل أملاكه، يقول ذول اللي قال لهم اضربوا استمروا يضربون بالموسيقى، فبعدين يقول هؤلاء غفلوا يعني شوية خفوا، رجع الولد نام، قالوا له خليه يضربون كمل بكتي يصير زين، قال له كان فيه باقي له شوية فيه روحة شوية خلصت بعد الآن ما ينفع معه، الآن يتوفى ابنك. وبالفعل هذه العبقرية، هذا الطب، هذا معرفته بتأثير الأصوات على إلى آخره. الكندي عنده منها العجائب الكثير، وكان الكندي كان يميل للإلحاد، هو كندي ويقولون من ذرية الأشعث ابن قيس أيضا، إذا جد أيضا تعبان، يقولون كان يميل للإلحاد، إجوا ناس من الملحدين مثل أحمد القبنشي قالوا له ألف لنا كتاب فيه تناقضات القرآن، قالهم نعم، بدأ يشتغل بتأليف كتاب نكب عليه، يقول أغلق بابه ونكب عليه ويجيب بس بعض تلاميذ الخاصين يساعدونه ويكتب كتاب يرد فيه القرآن. يقول بعض تلاميذ زاروا الإمام العسكري سلام الله عليه بسامرة، قالهم أما فيكم رجل رشيد ينهى أستاذكم الكندي عن التعرض لكتاب الله؟ قالوا له أستاذنا عمره 60-70 سنة احنا بعدنا شباب نرد عليه. اختار واحد يظهر الامام اختار كندي، قال له تبلغ انت ما اقول لك؟ قال نعم ابلغه. قال له بالاول روح انت مقرب الى؟ قال له نعم. قال له اشتغل معاه برد القرآن، اذا احسست منه انسا كل عندي سؤال، اذا شفت ارتاح لك فترة وانتوا تشتغلون او لما ترتاحون من الشغل قل له يا استاذ انا عندي سؤال، فيقول لك ما هو سؤالك؟ قل له احنا الان جاي نشتغل برد هذا الكتاب، اذا اجا مؤلفة وقال انتوا فسرتوا قولي فلاني بهالتفسير انتوا ما فاهمين معناه، هذا ليس مقصودي، منين عرفتوا انه مقصودي؟ عم تردون علي تتصورون مقصودي كذا وأنا مقصودي كذا، إذا إجا المؤلف وقال أنه ليس هذا مقصودي ماذا نجيبه؟ يقول هذا أنا رحت اشتغل يعني الإمام أجاز له اشتغل بنقض القرآن، اشتغل يمكن شهر معه لما شاف ارتاح له أنه أنت خدمتني بارك الله فيك، قال لي يا أستاذ أنا عندي سؤال، قال لي اسأل، خلي طيب احنا جاي نشتغل برد هذا الكتاب، اذا اجا مؤلف وقال لك انه هذا المعنى اللي فهمته ليس هو مقصودي شو تجاوب؟ قال له ماذا قلت؟ اعد علي. فسكت. قال له اقسمت عليك بالله منين جبت هذا الكلام هذا السؤال؟ قال له مني. قال له ابدا مو مالتك هذا السؤال، شوف فهمه فهم الكندي. قال له هذا ليس منك. منين؟ قال له أمرني أبو محمد. قال له هذا أهله وهذا من هذا البيت. نعم جيب لي كل اللي كتبناهم. جابهم. أشعل فيهم النار. أشعل. جيب رسالة. كتب رسالة للإمام العسكري سلام الله عليه وصارت صلة. الآن تجد حديثين في الكافي عن يعقوب ابن إسحاق عن الكندي يقول كتبت إلى أبي محمد سلام الله عليه يا ابن رسول الله كيف يعبد الإنسان ربا لا يراه وهل رأى رسول الله ربه في معراجه فكتب لي يا أبا يوسف جل الذي أنعم علي وعلى آبائي من أن يرى بل رأى رسول الله من آيات ربه الكبرى وصارت العلاقة وآمن. أبو معشر الفلك اللي هو سواه هذا أبو معشر الفلك الكبير يقول تاب. كان عنده قرحة بركبته ومت ما يفيدها إلا يشرب خمر. تاب وقرحته تأذيه وما يشرب. تاب في آخر عمره. ولعلهم هؤلاء لما عرفوا علاقته بالإمام العسكري ولابد راح له وحينئذ لابد قتلوه رحمة الله عليه. آمن الكندي على يده. لاحظوا فهم أن هذا السؤال ليس من مستوى السائل. قال منين أصلا؟ وإن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أكمل تعليق على علاقة الإمام العسكري سلام الله عليه بالكندي. أن الكندي لمستواه العقلي وفهمه يعرف أنه مقصود الله عز وجل من الآيات القرآنية ما يصير أنه نحن نقولها بالظن ونحكم عليها. هذا علم. هذا يجب أن يكون له أصوله له قواعده. تعال شوف هؤلاء أشباه المتعلمين من المتغربين من الملاحدة وأشباه الملحدين. شوف هؤلاء رأسا كأنه هو يفهم القرآن. عمي منين تفهم؟ من متى فهمت أنت القرآن؟ متى فهمت كلام الأئمة عليهم السلام؟ بعضهم عربي ما يفهم. الله وكيلك هؤلاء الحداثويين الإيرانيين اللي أنا أعرفهم عن قرب وطلبت من هذا سروش أعرفه من 74 طلبت منهم مناظرة. الله وكيلك ما يفقهون عربي ما يفقهون ما يعرفون لغة عربية ويريد هو يعطي آراء في القرآن يعطي آراء في القرآن ويكتب لك كتاب الصراط أعطوا المستقيمة. عم الصراط ما يجمع. وين رايح؟ متنح ورايح. واحد يقول أنه ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني الإسلام القرآن يقول إذا ما عندك علم لا تقف لا تقفوا لا تتبع شيئا ظنيا بدون علم. من قفا يقفو هو بناء لا تقفو ومشى فيها وخلص. وتقول لعمي هذا بالعربي لا تقفو يقول لك لا انت ما تعرف انت ما تعرف. هو صار حضرته صار ابن يعرب ابن قحطان ويعرف العربي وانت ما تعرف عربي. هؤلاء ما يفقهون العربي ولا احمد القبنسي يفقه العربية ويردون يتكلمون هو مقلدهم مقلد أساتذته وترجم لهم كتبهم وهم لا يفقهون العربية. هذا الكندي يفقه يعرف لما سأل هذا السؤال اهتز عرف أن هذا سؤال علمي منطقي. قال له جيب اللي احنا كنا بانين على الظنون وأن هذا مقصود الله من هالكلام مقصود هذا الكتاب قرآن هذا كل غلط أحرقه. كان نرجع إلى مصدرها وكتب رسالة للإمام سلام الله عليه. هذا اللي عنده عقل. طيب عندنا أسئلة. واحد يقول كيف عرفت أن أحمد الحسن كذاب ودجال؟ أول شيء مو أحمد الحسن. أبو اسمه إسماعيل ابن قويطع وأبو إسماعيل يشتغل دلاك في الحمام رئيس قبيلتهم السويلم. رئيس قبيلتهم سويلم أنا رأيته كتب لي يشتغل دلك. عند عمة متزوجة يهودية هي أخذتها للمغرب، ويظهر من المغرب اللي يريد يروح لإسرائيل يروح للمغرب يروح إلى إسرائيل. بعدين كذبة من كلامه، يقول أنا ابن الإمام، يقول أنا وصي الإمام. طيب أنت تلتقي به وقل أعطيني معجزة. هذا إمام حجة الله على خلقه، كلمتين من الإمام. أستاذ حيدر مشتت، قلت لي يا شيخ حيدر أنت التقيت بالإمام، روح له الفداء، الإمام المهدي ابن العسكري سلام الله عليه، التقيت به وكتب لي رسالة، جايب لي رسالة إلي. قال نعم. قلت له تأكد. بعدين جمعت نفسي قلت له تأكد لتكون مشتبه، يقول نعم. قلت طيب يلا، هذا يدعي أن يلتقي بالإمام، يجيب لنا دليل. إذا ما جاب دليل كذاب كذاب كذاب. ابن فقير الله، أبو إسماعيل سمي إمام أحمد الحسن ومسمي نفسه ابن المهدي، يكفي هذا كذبان. نعم أخ سجاد تفضل. ألو. تفضل يا سجاد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. شوفك أغاتي أنت، يحفظك الله ويعزك، نور عيني، يكتب لك الخير عمي، تفضل. الله، أنا سجاد في الجامع الكبير الخالص. أنعم وأكرم، أهلا وسهلا، حيا الله أهل الخالص. وراك صلي. حيا الله أهل الخالص، الله يبارك فيكم إن شاء الله. وأنت في سلام. أنتم أوفياء. أنا بالخمسة وستين كنت عندكم، بعد ما رجعت للخالص يعني كنت أروح بالتعطيل، وبقوا معي أوفياء إلى الآن، الله يحفظهم ويرعاهم. شكرا الله عزك. شكرا. كنا نعوف لك هم نزل بيت نازل بيت، تذكر بعد صلاة الفجر؟ نعم حياك الله، يكتب لك الخير، أعزكم الله، موفقين إن شاء الله. شكرا شكرا يا أخ سجاد. طيب يقول إذن هذا أحمد إسماعيل اللي يسميه السيد مقتدى ابن قويطع، هذا من البوسويلم، وهذا تخرج من الكلية بالبصرة، راح البغداد اشتغل بالمخابرات، اجا شهرين للنجف الشيخ حيدر مشتت. شيخ حيدر كنت اشوفه دائما يجيني، وبعد مد جايني مرة يقول لي مو أنا اليماني، كان يقول أنا اليماني يريد يقنعني، مو أنا اليماني، هذا أحمد إسماعيل هو اليماني. ليش؟ لأنه أبو الخصيب أخذوه للوهابية وعطوه فلوس، أعطى فلوس الحيدر، باع اليمانية الحيدر. بعدين اختلفوا مع حيدر، كتب كتاب ضد الحيدر أن هذا دجال كذاب، لا أنه وصي الإمام، لا اليماني ولا وصي الإمام ولا شيء. مسكين حيدر مشتت اللي كان هو أستاذك، وراح هو ما قدروا يقتلونه، اللي حيدر مشتت بعشيرته بالعمارة، راح للزيونة ببغداد قتلوه هناك، لأنه كتب كتاب أن هذا دجال كذاب. بعضهم البعض هذول مثل السعودية وقطر، واحد يكذب الثاني واثنينهم صادقين على بعضهم. طيب يا أخي عندنا سؤال يقول ما رأي سماحتكم تشبيه السيد الحكيم المصالحة الوطنية اللي يدعو إليها بصلح الإمام الحسن عليه السلام؟ هذا السيد عمار الله يحفظه، أنا رأيي أنه بيت الحكيم أسرة مهمة عظيمة. أذكر كان لهم لما كنا في النجف كان لهم مجلس يشبه مجلس الحكماء ببيت المرحوم السيد سعيد الحكيم، وكان فيه عقلاء القوم كبار القوم يطبخون الأمور ويطرحوها، ومرات المرجع السيد الحكيم هو يقول لهم بحثوا لي هذا الموضوع في جلستكم. إذن كان الآن أنا كم أحب وأتمنى أن يكون لأسرة الحكيم اللي هي أسرة مقدسة عند الشيعة بالعالم أن يكون لها مجلس عقلاء هم يضعون السياسة. هذا تخبط السيد عمار بهذا الصلح. هذا الصلح إيش؟ ساعة يسمي صلح الإمام الحسن، ساعة أرد أروح أشوف البلاد العربية تعالوا حتى ينصف الشيعة السنة، عمي للشيعة لسه بعدهم يتكتلون. إذن اللي أنا أرجوه سيد عمار إنسان من أسرة محترمة، أرجو أنه ينسجم ويكون سياسته منسجمة مع مستوى أسرته اللي تمثل الشيعة. أشوف أنا علاقته مع البرزاني ضعيفة. أنت ابن مرجع، هذا تابع لكم، أنت أنقذته، أنقذت أبوه، ليش تكون ضعيف أمامه وتوقع له على المليارات اللي سرقها من نفط العراق؟ لذلك هذا التشبيه للصلح. إذا صلح الإمام الحسن، هو سيد عمار حسني، طيب صلح الإمام الحسن مع منه؟ مع معاوية. منه معاوية؟ يعني سنة العراق معاوية، وصلح تريد يعني تتفق معاهم؟ مو موفقة هذه سياسيا، ما موفقة. فأنا أحب السيد عمار لقداسة هذه الأسرة وتأثيرها في العالم، والآن منها مرجع. عمل السيد عمار محسوب عليكم سيدنا السيد سعيد الحكيم، الله يحفظه أستاذي والمرجع المحترم المفدى، ولكن عمل السيد عمار محسوب عليكم، على أسرة بيت الحكيم كله يصرف من مقام ومكانة هذه الأسرة في العالم. لو أردت أتكلم أنا عن السيد الحكيم والسيد باقر، خاصة السيد محسن الحكيم الله يرحمه، هو مؤسس من الشخصيات النادرة في تاريخ مرجعيتنا، وله شعبية، له مقام تقديس، لازم يكون الخط السياسي اللي يطرحه السياسي اللي من أسرة بيت الحكيم لازم يكون الخط السياسي مدروس ومطبوخ من حكماء آل الحكيم. نعم، طيب هذا واحد. عندنا هل يتم استقلال الكرد وانقسام العراق؟ ما يتم، يبقون جزءا من العراق إلى ظهور الإمام سلام الله عليه، حتى لو صار بالاستفتاء ونجح وبعدين ما تصلح. ما يمكن لا العراق يقبل، ولا إيران، ولا تركيا، ولا الحكماء العقلاء الأكراد أيضا ما يقبلون أنه ينفصلون عن العراق. طيب سؤال يقول بعض الإخوة إن السبحة بدعة، والبعض الآخر يقول لا. نقول السبحة ليست بدعة، السبحة سنة. الزهراء سلام الله عليه اتخذت سبحة من تراب قبر حمزة، وفي 33 حبة كانت تسبح فيها، أو 33 رواية، وجعلتها في خيط أزرق، النص هكذا. إذن السبحة، وبعدين تسبيح الله، الذكر الكثير، تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الله أكبر 34، الحمد لله 33، سبحان الله 33، وكان يستعملون له السبحة من بعد الزهراء، وتطورت السبح وتنوعت السبح. إذن ليست بدعة، السبحة وسيلة لعد ذكر الله عز وجل. هو واحد يكبش هذه اللي تعد بالأرقام، يكبش السبحة، هذا طبيعي وليست بدعة. البدعة هم الوهابيين اللي يقولون السبحة بدعة، هم بدعة. من جابهم الوهابيين؟ من اللي اخترعهم ليقاتلوا الدولة العثمانية؟ والله أبو ناجي الإنجليزي اللي اخترعوهم. إذا هم البدعة والسبحة أصيلة في الإسلام. طيب يقول ما هي العلامات التي ظهرت لقرب ظهور الإمام سلام الله عليه؟ أنا أعتقد أنه في كل العصور يتصور بعضهم أنه هذه العلامات، ويمكن يكون عنده تصور ويخطئ، وما في مانع. الخطأ في الأمل أحسن من الخطأ باليأس. خلنا نخطئ، يكون عندنا أمل ويطلع أملنا خاطئ، ما في مانع. لكن أنا اعتقادي أنه في عصرنا حدثت أمور لم تحدث في أي عصر. أول شيء أن الله عز وجل وعد اليهود أنه يجمعهم، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا بكل العالم بس نجمعكم، علامة. تجميع اليهود في فلسطين علامة، وعقلاءهم يعرفون أنها هي علامة، يقولون جاي يجمعونا لمقبرتنا، يقولون الحركة الصهيونية تجمع اليهود لمقبرتهم، هناك يهود ضد الحركة الصهيونية. طيب هذه علامة. إذا علامة أخرى متفق عليها عند الجميع، قيام أهل المشرق وأصحاب رايات خراسان، هذه أيضا رواها الجميع، أن الإمام المهدي سلام الله عليه له أنصار، أنصاره العراق كله أنصاره، مصر من البلاد العربية أنصار له، وله أنصار أهل خراسان. خراسان اسم لها المنطقة كلها من بنجوين إلى بخارة كلها تسمى خراسان، ولما تشوفون كلمة الخراسان يعني حاكم خراسان، مو إلا مشهد وطوس، ذيك اسمها طوس. وإذا الخراسانيون أصحاب الرايات السود هم أنصار المهدي، وأنهم يقومون ويطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم ولا يدفعونها إلا حتى يقوموا. في الأخير بالأول خرجوا يعني على حكم جائر، أخيرا يقوموا سنة ظهور الإمام، يقوموا للإمام سلام الله عليه. إذن هذه حركة موصوفة أنها تنتهي بتسليم الراية للإمام المهدي سلام الله عليه، هذه علامة. عندنا علامة قطعية أيضا حدثت، أنه يقول لهم كيف بكم إذا حل بكم صاحب السفياني، وقال من يأتيني برأس رجل من شيعة علي بن أبي طالب فله 1000 درهم أو دينار. ونحن كلنا نعرف أن الزرقاوي حل في العراق وكان يعطي على رأس الشيعي 1000 دولار، ومرات جنازة رايحة للنجف لها مثلث الموت اللطيفية معروف، هذا سنة ونص ظل بدون جواب. المراجع قالوا لا، قالوا حتى لو أنه مهما قتلوا منكم لا تردوا عليهم ردا طائفيا، خلي الحكومة تعالجهم. طيب، فكان جنازة رايحة للنجف يقص راس الميت ويأخذون لأبو مصعب الزرقاوي ويأخذون عليه 1000 دولار. إذن هذا لم يحدث في العراق، وصاحب السفياني يعني من خط السفياني. كم هو قبله؟ 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، بس صاحب السفياني يعني في خطه. هذا العمل في العراق ما له نظير في التاريخ، وتحقق. نقول يمكن بعدين رح يجي يتحقق، إذا هذا الشكل كل شيء. لما كانوا ينتظرون رسول الله وإجا رسول الله، 500 سنة اليهود إجوا ينتظرون بالجزيرة، إذا قالوا لا ما يجي بعدين، هذا إذا تمت المبررات الموضوعية لشيء لازم تقبله وانتهى الأمر. هذا هو الموعود، هذا هو. إذن يكفينا هذه الأمور الثلاثة أيها الأخوة، في غيرها، هذه الأمور الثلاثة تكفينا أنها من العلامات اللي توجب أملنا. من وقت ما نبتلى بما ابتلي به البلوشي، قال 2015 وقلت له عمي لا تستعجل يا جابر، لا تستعجل، وهاي حسابات القرآن والأرقام والحروف ظنية، لا 2015 ما صار 2000، مسكين راح نام البلوشي. هذا الشيباني أيضا يسألوني عنه هنا، هذا أيضا ينام 2018 معين، ويقول أنا اللي أصيح على سور دمشق، المنادي على سور دمشق. خل نشوف الآن 2018 راح تجي ونشوفك على بناية بدمشق أنت إن شاء الله تصيح. هذا كلام يتكلمون هؤلاء بالظنون. عندنا هذه أمور قطعية توجب الأمل، لكنها ما نوقيت. نعم، الأخ إبراهيم تفضل. مساكم الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخ إبراهيم. فضيلة الشيخ، عندي سؤال واحد. تفضل. هذا بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في بعض الروايات تقول إنه يصلح يعني يبقى في هذه الدنيا 7 سنوات إلى يعني 6-7، لا. هذه رواية سنية، أنه يبقى يحكم 7 سنين ولا يصح، يملأ الأرض قسطا وعدلا، وين سبع سنين حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ هذه وحدة. هو يقول آخر هدنة تكون لكم، أصل الحديث هذا أيها الأخ إبراهيم، تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر على يد المهدي من ولدي، لعشر سنين تدوم سبعا. هم بعض الرواة قالوا هذه تكون هدنة مع الروم ويحكم المهدي سبعا، تدوم سبعا عن الهدنة وتخرب الهدنة، حطوها لمدة حكم الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا لا يصح. بل المعتبر عندي أنه يطول حكمه ويحكم بعدد سني أهل الكهف ويبقى كهلا، والمسيح عليه السلام ينزل وهو كهل ويعيش في الأرض 40 سنة ويبقى كهلا ويتوفى ويدفن الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب، سؤال يقول عن أبو علي الشيباني، يقول أنا أتابعه وكان حقا ما قاله. أنت تذكر مثلا قال 20 شغلة أبو علي الشيباني، ضبطت 2 3، قلت والله هذه ضبطت. طيب اللي ما ضبطت شلون؟ هي هذه المشكلة، أنه يجي واحد يقول سيكون كذا سيكون كذا، وذول المنجمين أيضا، المنجمين واللي المتنبئين بأحداث السنة والبروج، هذه ضبطت هذه ضبطت، خلاص إذن هذا صح. نستر أدومس، نستر أدومس يقول ب2096 يخرج المهدي وبال2000 ينتهي العالم. خما لا انتهى العالم ولا خرج المهدي، إذن ما ضبطت معه. إذن الناس ينسون الأشياء التي لا تصح، ولما تصح أشياء يكبروها، هذا لا يصح. مسألة أبو علي الشيباني أيها الأخ من هذا النوع. والآن انتظروا 2018، أنا أتصور إذا ما ظهر الإمام سلام الله عليه 2018 أيضا ينام أبو علي الشيباني كما نام جابر البلوشي الله يغفر لهم اثنينهم. طيب، سؤال ما معنى وتخرج الميت من الحي؟ معنى واضح، يخرج الحي من الميت، من التراب الميت يخرج نبتة حية، من البويضة والحويمن، أو يخرج من الغذاء يخرج بويضة وحويمن وإنسان، يخرج الميت من الحي. هو لما يموت الحي يطلع منه ميت. الآن إذا ما أحدنا منا مات طلع من الحي ميت، هذا أيضا اسمه تخرج أيها الأخ. نعم، الأخ أبو محسن تفضل. طيب، يقول إذا تخرج الميت من الحي، هذا معناها في معنى أعمق له. الله يقول خلق الليل والنهار، خلق الموت والحياة. فيقول الموت أمر وجودي، مع أنه الموت يعتبرون عدم الحي، والنور يعتبرون أمر وجودي، الظلمة عدم النور، الله جعلهم اثنينهم وجوديين، خلق النور والظلمة، خلق الموت والحياة. إذن هذا يمكن أيضا بهذا المعنى العميق اللي له أهله. نعم، أبو محسن تفضل. تفضل يا أبو محسن. ثلاث ليالي للفجر واحتمال الأفضل هي هذه الليلة 23. بناء على أن أول السبت الليلة تكون ليلة القدر، الله يرزقنا وإياكم ليلة القدر، وأعملوا ما أهون ما طلبت في ليالي، يعملوا نعمل بالليلة، وأيضا يكون لواحد برنامج الليلة على أساس أنه في احتمال أن تكون ليلة القدر. دعاء الفرج المعروف اللهم كله لك الحمد، هذا جيد. أو في كل ليالي في كل الليالي أقرأ دعاء الفرج، هذا جيد. وإن أنزلناه في ليلة القدر كرروها وصلي صلاة الليل وأقرأ الأدعية الخاصة. إذا ما دعاء الجوشن الكبير ما تلحق عليه أقرأ بعضه في ليلة القدر وأدعو الله عز وجل وإن شاء الله الله يستجاب ويتقبل أعمال الجميع. في بعضهم يحتاط وهذا احتياط جيد أنه من ليلة 21 إلى آخر الشهر كله يحييها وعلى أساس أنه يطمئن أخيرا أنه هو دعا وطلب في ليلة القدر وأنه أي ليلة كانت هي بها العشر الليالي بها الليالي العشر لما هي بها الليالي العشر ما أهون ما طلبت في عشر ليالين. فإذا كل الليالي الباقية كل يكون له برنامج يحيي ولو قسمة من الليل يدعو الله عز وجل ويأخذ جانب. يمكن واحد يأخذ ما روي من مستحبات في ليلة القدر ويقسمه على ليالي ليالي الليلة كذا ركعة الليلة ما كمل دعاء الجوشن الكبير نص الليلة الثانية يكملها وهكذا يقسم مستحبات ليالي القدر على عدة ليالي في العشر الأواخر من شهر رمضان. طيب يقول سؤال متى تكون الصيحة في أي شهر وفي أي يوم؟ اللي وارد عندنا أن الصيحة في شهر رمضان بشهر رجب السفياني يسيطر على سوريا ويطلع اليماني بأمر الإمام يسيطر على اليمن هذا بشهر رجب. بعد منا في شهر رمضان وارد عندنا في ليلة جمعة ليلة 23 شهر رمضان يكون النداء يسمع الناس النداء ينطلق من فوق الكعبة ويسمع العالم بلغاتهم نداء جبرائيل من فوق الكعبة بعدة لغات أنه هذا المهدي جاءكم فبايعوه وكفاكم ظلما يعني وضع الله حدا للظلم في الأرض وجاءكم المهدي فبايعوه. إذن في ليلة 23 من شهر رمضان يكون النداء السماوي وهو اللي يسموه الصرخة وهو الصيحة وهذه اللي يخوفون الناس وأنه سدوا نوافذكم وكذا وكذا وتدثروا وتلحفوا ليس الأمر هكذا وإنما هو نداء وناس تخرج الشوارع تشوف ما هذا النداء من أين يأتي النداء. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وصل على مولانا الحسن بن علي العسكري والد حجتك وموعودك والمذخور لإقامة عدلك في الأرض الإمام المهدي سلام الله عليه. اللهم صل عليهم واجعلنا من أتباعهم وأشياعهم وارزقنا في الدنيا ولايتهم وفي الآخرة شفاعتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh.